الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. هذه الترجمة وكذلكم الترجمة التي بعدها: باب صفة النار وأنها مخلوقة، فيهما الكلام عن الجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بجميع ما جاء من التفاصيل في ذلك أو عن ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإيمان بالجنة والنار من حيث الجملة ينتظم أمورا أربعة: الأول الإيمان بأنهما حق، والثاني الإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان، أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، والثالث الإيمان بكل ما جاء من التفاصيل المتعلقة بنعيم الجنة والتفاصيل المتعلقة بعذاب النار، والرابع الإيمان بأنهما باقيتان خلقهما الله عز وجل للبقاء، وأهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وتحت هذه الترجمة المتعلقة بالجنة أورد جملة من الأحاديث في بيان ما يتعلق بالإيمان بالجنة، من حيث أنها موجودة، ومن حيث أنواع أو جملة من أنواع النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه وعباده في الجنة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يعرض عليه مقعده أي في قبره، بالغداة والعشي أي في الصباح والمساء، فإن كان من أهل الجنة فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي وهو في قبره، وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار بالغداة والعشي وهو في قبره، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا الحديث حديث ابن عمر فيه دلالة ظاهرة بينة، ولأجل هذا أورده رحمه الله تعالى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. ولهذا إذا مات الميت وهو من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة في الصباح والعشي، وإذا كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار في الصباح والعشي. فهذا فيه دلالة على أن الجنة موجودة ومعدة ومهيئة لأهلها، وأن النار موجودة ومعدة ومهيئة لأهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن أكثرها من الفقراء فيه التنبيه على أن الدنيا تفتن في الغالب إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمال وكثرته بيد الإنسان باب فتنة وباب شغل للإنسان عما خلق له ووجد لتحقيقه، وإذا انهمك مع هذا المال ربما تحولت حاله إلى أن يكون عبدا للمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. بينما الإنسان الذي هو قليل ذات اليد ليس هناك أمور تشغله أو تلهيه عن الطاعة وعن العبادة التي خلق لأجلها، فيكون منه الذل والتواضع والانكسار والمحافظة على العبادة والبعد عن الطغيان مثل الكبر والعلو والتجبر، لأن هذه المعاني ليس فيه ما يهيجها أو يحركها. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، وذكر منهم العائل المستكبر، يعني الفقير الذي يتكبر على الناس، لأن عادة الفقر ما يحرك في الإنسان مثل هذه المعاني الطغيان والتكبر والتجبر، وإنما يكون فيه السكينة والهدوء والطمأنينة والانكسار ونحو ذلك من المعاني. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في أحد مجالسه هذا الحديث للنساء، فسألنه: بما يا رسول الله؟ فسألنه وقلنا: بما يا رسول الله؟ يعني ما السبب في كون النساء بهذه الكثرة؟ قال: تكفرن. قلنا: بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. قال: تكفرنا. قلنا: بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير. وفي بعض الحديث قال: بكفران العشير. وهذا فيه أن المرأة فيها من النقص ما فيها، إلا إن سلمها الله عز وجل وخافت ربها جل في علاه ووقوفها بين يديه سبحانه وأعدت لذلك اليوم عدته. لكن كثير من النساء لا تبالي إلا بحظ نفسها وإذا فوت عليها شيء من حظ نفسها كفرت من يحسن إليها وجحدت إحسانه. وربما إذا قصر معها بعلها مرة من المرات مع إحسان منه دائم ومتواصل معها ربما قالت له ما رأيت منك خيرا قط، وهذا من كفران العشير الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأشار إلى عقوبته. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على وجود الجنة والنار. قال اطلعت، والاطلاع إنما يكون على شيء موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيت في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، وجاء في بعض الروايات قصر من ذهب. وهذا الوضوء ليس وضوءا من طهارة، لأن الجنة ليس فيها خبث ولا نجاسة، ولكن هذا الوضوء باب من أبواب ازدياد الحسن والجمال والنور والضياء، لأن هذا الوضوء من أجل الطهارة، وإنما هذا الوضوء وضوء تزداد به المرأة جمالا إلى جمالها وحسنا إلى حسنها. فقلت لمن هذا القصر؟ فقلت لمن هذا القصر؟ يسأل من معه من الملائكة. قالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذه منقبة لعمر وفضيلة، قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من خيار الصحابة، بل هو خيرهم بعد أبي بكر. فخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم يليه مباشرة في الخيرية عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي. قد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن تفضيل علي على أبي بكر وعمر افتراء في هذا الباب، افتراء عظيم في هذا الباب، لأن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وهما أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس في جميع الأمم. أبو بكر وعمر ليس أفضل أمة محمد فقط صلى الله عليه وسلم، بل هما أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عدد نبيين من الأولين والآخرين أي في جميع الأمم عدد النبيين، فرتبة أبو بكر وعمر بعد رتبة النبي مباشرة، ليس في الأمم كلها من هو أفضل من أبو بكر وعمر بعد أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. فهذا الحديث فيه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا هذه الرؤيا التي رآها في المنام قال فذكرت غيرته، أي غيرة عمر ذكرت غيرته، وهذه أيضا منقبة أخرى لعمر رضي الله عنه، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالغيرة، والغيرة غيرة الرجل على حريمه هذا من الإيمان، غيرته على حريمه وأهله هذا من الإيمان، جزء من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لعمر بذلك، قال ذكرت غيرته، فهذه منقبة أخرى لعمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فوليت مدبرا، فبكى عمر لما تضمنته هذه الرؤية من معان عظيمة وشهادة له رضي الله عنه بالفضل والمكانة وعلو المنزلة، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله. وهذا أيضا فيه حفظ عمر رضي الله عنه وكمال فقهه، حفظ عمر لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة، وهذا من فقه عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. نعم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون ولا يمتخطون. وذكر باقي الحديث. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، فيه أن أهل الجنة يكون دخولهم الجنة زمرا، أي فوجا من بعد فوج، كما قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فدخولهم فوجا من بعد فوج، دفعة من بعد دفعة، وذلك لتفاوتهم في الإيمان والأعمال التي نالوا بها هذه الجنة بفضل من الله، ومن أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولما كانت الأعمال متفاوتة كان الدخول أيضا متفاوتا، كما أن الدرجات نفسها في الجنة متفاوتة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أي إضاءة وإشراقا وجمالا وحسنا، هذا معنى قوله على صورة القمر، على صورة القمر أي في الإشراق والإضاءة والجمال والحسن. لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، كل هذه الأمور التي كانت تقع منهم في الدنيا لا يكون منها شيء في الجنة، الامتخاط والبساط والتغوط، كل ذلك لا يكون منهم في الجنة لكمال أبدانهم وتمام أجسامهم، وأن هذه الأمور إنما تكون للإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي نوع من الأذى والفضلات التي يخرجها من جسمه، فمنها ما يخرجه تخلصا منه من فمه، ومنهم ما يخرجه تخلصا منه من أنفه، ومنهم من ما يخرجه من السبيلين، وهذا كله أنواع من الأمور يتخلص منها، لأن لو بقيت في بدنه لآذت المخاط، لو بقي في رأس الإنسان ولم يخرج لا أعطب الإنسان وأهلكه، فخروج هذا خروج أذى. أما الجنة فيها نعيم ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها شيء من ذلك، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، أمشاطهم من الذهب والفضة. وكذلك الامتشاط في الجنة ليس امتشاطا لزوال أذى، لأن الجنة لا أذى فيها، الجنة لا أذى فيها، ولكن امتشاطهم نوع من الالتذاذ والتنعم الذي يكون لأهل الجنة، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ومجامرهم الألوة، والمجامر هي التي يوضع فيها العود فتخرج منها الرائحة الجميلة الحسنة البهية، ورشحهم المسك، ورشحهم المسك، الرشح هو العرق، ورشحهم المسك. زاد مسلم: طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، فرشحهم كالمسك وطعامهم جشاء كريح المسك، ولكل واحد منهما زوجتان، لكل واحد منهما زوجتان. واختلف هل هما من الدنيا أو من الحور العين، من الدنيا أو من الحور العين، وينظر في ذلك فصل نافع أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح، وكتاب خصصه عن الجنة ونعيمها، وفصل فيه تفصيلا من أحسن وأجمل ما يكون، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أي الجنة. وذكر رحمه الله تعالى أن روايات جاءت مفسرة لهذا، لقول زوجتان، قال زوجة في بعض الروايات، قال زوجتان من الحور العين، زوجتان من الحور العين. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما، والمخ هو ما يكون في داخل العظم، يرى هذا المخ أي من صفاء البشرة وحسنها وجمالها، يرى من وراء العظم واللحم لكمال الحسن وتمام الجمال، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. وقد قال الله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، قلوبهم قلب رجل واحد، قلوبهم قلب رجل واحد، أي ما قام فيهم من المحبة والألفة والمودة وعدم التباغض، فقلوبهم قلب رجل واحد. يسبحون الله بكرة وعشية. وهذا التسبيح ليس من باب التكليف، ليس من باب التكليف والإلزام، وإنما كما جاء في بعض الروايات يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويكون أيضا من تمام النعيم وكماله في الجنة. يسبحون الله بكرة وعشية، وقوله بكرة وعشية ليس معنى ذلك أن الجنة فيها ليل ونهار، ليس معنى ذلك أن الجنة فيها ليل ونهار، وإنما المراد في مثل وقت البكور ووقت العشي، لأن في الجنة ليل أو نهار، ولكن في أوقات متعددة متفاوتة تمر بهم يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، لأن هناك ليل وليل ونهار. وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في مقادير الليل والنهار، في مقادير بكرة وعشية، أي في مقادير الليل والنهار. قال وفي رواية عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين على إثرهم، أي بعد هؤلاء الزمرة التي تلي أولئك، كأشد كوكب إضاءة، أي جمالهم وحسنهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون، أي لا يمرضون ولا يمتخطون. وذكر باقي الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، شك الراوي. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفتهم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وأخبر في الحديث نفسه أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي أن دخولهم الجنة دخولا أوليا، دخولا مباشرة، دون أن يسبق ذلك حساب ودون أن يسبق ذلك عذاب. قال ليدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، أي أن دخولهم للجنة دخولا واحدا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجاء في بعض الروايات متماسكين آخذا بعضا ببعض، متماسكين آخذا بعضا ببعض، فدخولهم في الجنة دخولا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، أي إضاءة وضياء وجمالا وإشراقا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال عن أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة أي لباس سندس أي من السندس، وكان ينهى عن الحرير والسندس من الحرير، فأهدي له جبة، جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، عجب الناس منها أي من جمالها وحسنها وحياكتها، عجب الناس منها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا، لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ومعروف أن المناديل ليست من علية اللباس، وإنما المناديل استخدامها دون الجبة ودون أنواع اللباس الأخرى، فهي ليست من علية اللباس. فيقول عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، أي أحسن من هذه الجبة. وهذا فيه تنبيه إلى أن متع الدنيا مهما علت وكبرت في أعين الناس فهي ليست شيئا في نعيم الجنة. قد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشجرة في الجنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امتداد ظلها الظليل أن الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذا فيه امتداد الظل، امتداد ظل هذه الشجرة، وأن الراكب إذا أراد أن يقطع المسافة من جذع هذه الشجرة إلى نهاية أغصانها يحتاج إلى 100 سنة على الجواد المضمر السريع، يحتاج إلى 100 سنة حتى يصل إلى منتهى أغصانها، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطعها في 100 سنة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا وصدقوا المرسلين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. أهل الغرف أي أهل المنازل العلية الرفيعة في الجنة، وهذا فيه أن أهل الجنة ليسوا في درجة واحدة، بل في منازل متفاوتة، ولكل درجات مما عملوا. وأهل الغرف هم أهل الدرجات العالية الرفيعة، أهل الغرف هم أهل الدرجات العالية الرفيعة، ومن دونهم في الجنة درجة، إذا أرادوا أن ينظروا ويتراءوا أهل الغرف فإن نظرهم إليهم يشابه أو يقارب نظر الإنسان إلى الكوكب الدري الغابر في السماء، أي الكوكب العلي الرفيع في السماء. قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، أي لعلو منازلهم ورفعة منازلهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. والكوكب الدري هو النجم شديد الإضاءة، النجم شديد الإضاءة يقال كوكب دري لقوة إضاءته. والغابر في الأفق أي الذاهب في الأفق من المشرق أو المغرب، من المشرق أي من جهة المشرق أو من جهة المغرب، أي أن أهل المنازل التي دون هؤلاء إذا أرادوا أن ينظروا هؤلاء فإنه مثل ما ينظر الناس في الدنيا إلى الكوكب الدري الرفيع العالي في السماء. قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم، قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم، أي بالإيمان والعمل الصالح. وهذا من أدلة، من الأدلة على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، بل هم متفاوتون، كما قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، وليسوا فيه على رتبة واحدة، بل هم متفاوتون ومتفاضلون، فضل الله بعضهم على بعض، وهم في الإيمان درجات ومراتب. قال لتفاضل ما بينهم، أي في الإيمان والأعمال الصالحة وأنواع القربات لله سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه المنازل العلية الرفيعة في الجنة، هل هي خاصة بالأنبياء؟ وهذا إدراك من الصحابة لعظم شأن تلك المنازل وعظم شأن ذلك الفضل والرفعة. فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أي لكمال الأنبياء في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن أجل أن نفهم قول عليه الصلاة والسلام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هل يدخل الجنة من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ هل يدخل الجنة من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين لا يدخل الجنة. فما معنى قوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا فيه أن الإيمان مراتب والتصديق مراتب، وأن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، وليسوا في التصديق على رتبة واحدة. ولهذا قال الله سبحانه في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقية أعلى مرتبة في الدين، تلي رتبة الأنبياء،